وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من صاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.